مولاي صل وسلم دائما أبدا، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم، على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا، أم هذا سر من تلقاء كلمة وأو ما ضللت في ظلماء من عظم. فما لعينيك لي أسمعه إلا صببي إني كنت نسيت الشيب في عدمي والشيب أبعد في نصحي العديد أمي.